بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى، تفسيره المسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل. هذا كتاب في التفسير ألفه رحمه الله، وهو في تفسير يعني نستطيع أن نصنفه من التفاسير التي تعتني بالتفسير بالمعنى أو بالاجتهاد أو المعنى أو التفسير بالرأي، لأن التفسير على نوعين: تفسير بالأثر والروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو التابعين، وهذا يسمى التفسير بالأثر، مثل تفسير ابن أبي حاتم، مثل تفسير ابن أبي زمنين، مثل تفسير الطبري. وهذه التفاسير لها عناية بنقل أثار الصحابة والتابعين، قال فلان قال فلان قال فلان. وهناك تفاسير أخرى تعتني بالرأي، يعني أنها لا تهتم ولا تذكر ولا تورد أقوال السلف، وإنما تفهم أقوال السلف ثم تصوغها بعباراتها. هذا التفسير من هذا النوع، من هذا النوع. ويهتم المؤلف بذكر الأقوال، أقوال المفسرين، يرجح أحيانا يقول هذا هو الصحيح أو الأول هو الأصح، أحيانا لا يرجح إذا كانت الآية تحتمل هذه المعاني. يهتم بالإعراب، يهتم بالبلاغة القرآنية، يذكر بعض الأشياء. هو لا يفسر الآيات، هو لا يفسر الآيات كلها، وإنما يفسر بعض الآيات التي تحتاج إلى تفسير، ولذلك يتجاوز بعض الآيات. طيب، نحن وقفنا عند قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول المؤلف رحمه الله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال ابن عباس، شوف ينقل عن ابن عباس لكن قليل جدا، قال ابن عباس: الجبت هو حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هو رأس من رؤوس اليهود، والطاغوت كعب بن الأشرف وأيضا هو من اليهود. وقال عمر بن الخطاب: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني يؤمنون بالسحر. وهذا المراد به الآن: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود، هم اليهود، يعني السياق في اليهود. فاليهود يعني اليهود يهمهم السحر كثيرا ويعملون بالسحر، ولذلك شوف عمر بن الخطاب فهم أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالسحر، والطاغوت أي الشيطان. وقيل الجبت الكاهن، والكاهن والساحر متقاربان، الجبت الكاهن والطاغوت الساحر كلها متقاربة. قال ابن جزي رحمه الله: بالجملة هما كل ما عبد وأطيع من دون الله. هذا هو الصحيح. يعني شوف ابن جزي رحمه الله ذكر أقوال السلف ابن عباس وعمر رضي الله عنه، وذكر قول آخر قال وقيل، ثم في الأخير قال هو كل ما عبد من دون الله وأطيع من دون الله. وهذا هو الصحيح، لأن كلمة الجبت والطاغوت يعني كلمة عامة، ما نستطيع أن نقول مثلا هو فلان عليه السلام، ما نستطيع أن نقول هو فلان مثلا، هل هو مثلا كعب بن أشرف أو هو مثلا حيي بن أخطب أو نحو ذلك. لا، هؤلاء السلف يعني لما يقول ابن عباس ترى ما يتعارض هذا مع أقوال مع الأقوال الأخرى. ليش؟ لأن نعم تعال هنا، لأن ابن عباس يمثل تمثيل، والسلف طريقتهم كثير ما يمثلون، تفسير يسمى التفسير بالمثال، يمثلون. فلما يقول ابن عباس الجبت هو حيي بن أخطب، ولا يقصد أن الجبت لا يطلق إلا على حيي، أو لا يسمى أحد من الناس جبت إلا حيي، لا، هو يقول لك كحيي مثلا أو كذا، يعني ما بالتمثيل. ولذلك عبارة ابن جزي عبارة جميلة، وهو يقول كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد وأطيع من دون الله داخل في هذا، لأنهم هم يؤمنون بأي شيء؟ يؤمنون بكل معبود من دون الله، كل من يقدس ويعظم من دون الله فهم يؤمنون به. طيب شوف، قال ويقولون الذين كفروا، قال الآية سببها أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف أو غيرهما من اليهود قالوا لكفار قريش أنتم أهدى سبيلا من محمد وأصحابه. هذه كان المؤلف يقول سبب نزولها. زين، هو صحيح ذكر كثير من المفسرين أن سبب نزولها ما هو، بعد غزوة بدر لما ضربت قريش ضربة قوية ورفع الله شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وظهرت قوة محمد حتى عند اليهود في المدينة، ذهب رؤوس اليهود إلى أبي سفيان في مكة وقالوا له، قالوا أنتم أقوى وأنتم لكم يعني السقاية والرفادة ولكم كذا ولكم كذا، بدأوا يشجعونهم ويحرضونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم نسألكم، أنحن أهدى أم محمد؟ نحن يعني خدمة البيت، ونحن الذين نجمع الناس، ونحن الذين نقول كذا، ونحن الذين نخدم الناس العمار والحجاج، ومحمد فرق الناس، ومحمد فعل كذا، ومحمد فعل كذا، أنحن أهدى أم محمد؟ شف، فقالت هؤلاء، فقالوا أنتم أهدى. شف، ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. زين، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قال الله عز وجل أم لهم نصيب من الملك؟ قال المؤلف الهمزة للاستفهام مع الإنكار، يعني الاستفهام هذا معناه استفهام إنكاري، الاستفهام له معاني. الأصل في الاستفهام هو طلب الفهم، استفهام في الأصل طلب الفهم. لما أقول لك أحضر زيد ينتظر الجواب منك، استفسار وطلب الفهم. لكن أحيانا يخرج عن معاني لمعاني كثيرة، وأنا أعرف أن هناك رسالة دكتوراه سجلت في يعني في معاني الاستفهام في القرآن الكريم. استفهام لما تجمع أنت في القرآن، أول شيء له صيغ كثيرة وأدوات كثيرة، كيف وهل والهمزة وكثير، وهذا أمر. والأمر الثاني أنها تخرج عن معناها الأصلي، استفهام يخرج عن معناها الأصلي إلى معاني كثيرة. فهنا هو الآن يقول لك معناه معناه إنكار، الإنكار. أم لهم نصيب من الملك؟ هؤلاء اليهود لهم شيء من ملك الأرض؟ هل لهم ملك؟ فإذا لا يعطون الناس نقيرا، ما يعطون الناس شيء أبدا لشدة بخلهم. ومعروف أن اليهود حتى زمان الحاضر أشد الناس بخلا اليهود. اليهود يملكون الآن المليارات ومع ذلك أشد الناس بخلا. قال أم لهم نصيب من الملك؟ إذا لا يعطون الناس نقيرا. ما معنى النقير؟ هذا دائما القرآن يضرب مثل بالنقير والقطمير والفتيل، مرت معنا. يقول النقير هي النقرة في ظهر النواة. النواة إذا جئت إلى النواة، نواة التمر، تجد فيها نقرة صغيرة، هذه النقرة هي النقير، هي النقير. قال أم لهم نصيب من الملك؟ إذا لا يأتون الناس ولا مقدار النقير من شدة بخلهم. قال هو تمثيل وعبارة عن أقل الأشياء، الأشياء التافهة التي لا يلتفت إليها تجد اليهود يبخلون بها. قال الذي هو أقل الأشياء، ويبخلون بما هو أكثر من باب أولى. هذا نسميه مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، يعني هذا مفهوم موافقة، ويسمونه فحوى الخطاب. إذا كان يبخل بالنقرة هذه فمن باب أولى أن يبخل بما هو أكثر. طيب أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يعني شوف، يعني أم يحسدون، إذن هم يبخلون ويحسدون. قال المؤلف هنا وصفهم بالحسد مع البخل، يعني من الصفات السيئة الحسد والبخل. ما المراد بالناس؟ أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله فضله؟ الناس، من المراد بالناس؟ قال والناس هم هنا يراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أي هذه يسميها علماء الأصول العام المراد به العام المراد، لا العام عندنا العام المخصوص والعام المراد به الخصوص والعام الباقي على عمومه. أنواع العام ثلاثة، عام باقي على عمومه لم يخصص أبدا، مثل ماذا؟ مثل والله بكل شيء عليم. ما يمكن يجي شخص يقول الله بكل شيء عليم إلا كذا، ما يمكن تستثني. أو مثلا والله خلق كل دابة من ماء، ما يجي واحد يقول والله مخلوق من غير ماء. كلها ترجع إلى، يعني غالبا في بعض مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، ما يجي واحد يقول حرمت عليكم أمهاتكم إلا هذه الأم مباحة لابنها، ما فيه. هذا يسميه العام، العام الباقي على عمومه. وفي عندنا عام مخصوص، هذا كثير جدا مخصوص، يعني ما من عام إلا تجد فيه لم تؤتمر صيامه. أيوة، هذه يسميه العام، العام هذا مخصص، مخصصه ماذا؟ خصصه العقل. أي نعم. فهنا نقول العام، العام المخصوص، العام المخصوص، العام الذي أريد بالخصوص من أول وهلة، هذا هو. أيضا شيخنا الذين قال لهم الناس إن الناس، أحسنت، أيوة، العام أريد به الخصوص. أيوة، لأن الذين قال لهم الناس هو نعيم بن مسعود، أن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان. هنا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، المراد بالناس هنا محمد وأصحابه، يعني ليس الناس جميعا. وهذا يستعمل حتى نستعمل حنا في استعمالنا، لما أقول لك مثلا أغسل الأواني، ما تغسل الأواني كلها، تغسل الأواني تحتاج إلى غسل. لما أغسل الملابس، ما تقصد، تقصد أنها أيوة التي تحتاج إلى غسل. طيب، أم يحسدون الناس، قال محمد وأصحابه، على ما أتاهم الله من فضله. ما المراد بالفضل هنا؟ قال النبوة، النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنصر للنبي وأصحابه، والعزة. يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله. لما نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر، حسدوا اليهود، حسدوه، وقيل الناس العرب، والفضل كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، هذا قول، لكن الصحيح الأول. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. يقول أنتم الآن يا أيها اليهود المعاصرون، يا أيها اليهود المعاصرون النبي صلى الله عليه وسلم، تحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم على النبوة وعلى أصحابه بالفضل والعزة والنصر، لماذا لا تنظرون إلى الأنبياء الذين كانوا فيكم، أنبياء بني إسرائيل؟ فيقول إبراهيم قبل بني إسرائيل، وهو أبو بني إسرائيل، وهو أبو الأنبياء، قد آتاه الله وآل إبراهيم ذريته آتاهم الله الكتاب والحكمة، ليش ما تحسدونهم؟ تحسدون محمد فقط؟ شوف، قال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، المراد بآل إبراهيم ذريته من بني إسرائيل، وهؤلاء يرجعون إلى بني إسرائيل وغيرهم، مما آتاهم الله الكتاب الذي أن مما آتاه الله، مما آتاه الله الكتب التي أنزلها والحكمة التي علمها. والمقصود بالآية الرد، الرد على من؟ الرد على اليهود، على أي شيء؟ قال المقصود به الرد على اليهود في حسدهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومعناها إلزام لهم بما عرفوه من فضل الله على آل إبراهيم. فلأي شيء تخصون محمدا بالحسد دون غيره؟ لماذا لم تحسدوا الأنبياء السابقين مما أنعم الله عليهم؟ يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قال الملك في آل إبراهيم هو ملك يوسف عليه السلام، الأنبياء الذين ملكوا الأرض يوسف عليه السلام وداود وسليمان، وقيل أيضا أيوب ملكوا ملكا عظيما. قال فمنهم من آمن به، فمنهم من آمن به، الضمير به يعود إلى أي شيء؟ شوف لما تتأمل الآية، لما نتأمل الآية شوف، يقول وآتينا ونعم، وقال فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. آمن به، آمن بمن؟ المؤلف شوف قال قيل المراد به أي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء اليهود الذين يحسدون النبي ويبخلون، منهم طائفة آمنوا بالنبي كعبد الله بن سلام، فمنهم من آمن به، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تكفرون به، أو آمن بالقرآن الذي يسمعونه لأن القرآن مصدق للتوراة والإنجيل المذكور في قوله تعالى مصدقا لما معكم، أو بما ذكر من حديث إبراهيم. يعني فمنهم من آمن به أي آمن بهذا الملك. لما تخاطب اليهود تقول إبراهيم أعطاه الله في ذريته الملك كيوسف وداود وسليمان، قالوا نعم آمنوا صدقوا. فهذه ثلاثة أجوبة في ضمير به، وقيل فمنهم أي من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم من كفر، كقول تعالى فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يعني تحتمل الآية لأن الضمير يعني ما نستطيع الجزم به، قد يعود إلى كذا قد يعود إلى كذا قد يعود قد يحتمل فعدة احتمالات. تجمع بينهم والله أحيانا تجمع أحيانا ما تجمع، أحيانا يتعذر الجمع أحيانا يمكن الجمع، لكن هنا شوف يقول لك فمنهم من آمن به يحتمل، نعم يحتمل أنهم آمنوا بالنبي وآمنوا بالكتاب بالقرآن وآمنوا بهذا الملك، ممكن لأن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بمن قبله، صح يتضمن الإيمان بكتابه، لأنك إذا آمنت بالنبي آمنت بما أنزل إليه وآمنت بما تضمن القرآن من ذكر الأنبياء من ذكر أيوة من ذكر من سبق، فالآن محتمل، نعم محتمل احتمال قوي. طيب معنا عبد الرحمن تفضل اقرأ. كلما نضجت السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل. طيب دقيقة طيب قوله كلما نضجت هذه وين الآية؟ قال إن الذين كفروا، يقول منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا أي كفى بجهنم لمن كفر من هؤلاء اليهود سعيرا تسعر بهم، زين ثم بدأ يذكر لك أهل النار فقال إن الذين كفروا وهم اليهود وغيرهم بآياتنا سوف نصليهم نارا، شف جت سوف هنا، وفي المتقين كما سيأتي الآن السين أيهما أبلغ أي أيهما أسرع بالجزاء السين لما أقول سأكرمك غير لما أقول سوف أكرمك، ولذلك يقولون في يعقوب عليه السلام لما جاء أبناؤه إليه يقول يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، ماذا قال سوف؟ ليش؟ قال لأنه أجله إلى قبيل الفجر إلى آخر الليل، قال أنا سأستغفر لكم الله لكن خلوه في وقت الإجابة، وقت الإجابة سوف، لذلك استنبط العلماء من كلمة سوف أنها تحتاج إلى وقت، أما السين فهي سريعة. طيب يقول سنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما هذه تفيد التكرار، زين طيب قال كلما نضجت جلودهم، قال ابن جزي قيل كلما نضجت جلودهم بدلناهم، قال تبدل لهم جلود بعد جلود اخرى، اذ نفوسهم هي المعذبه، وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها بالنار، وقيل الجلود السرابيل وهو بعيد، ثلاث اقوال. ما معنى تبدل الجلود؟ ترى هذه فيها اشكال، هي إشكال من ناحية عقدية، هذه أثارها المعتزلة والمتكلمون يقولون ما هي شبهتهم، وهذه رد عليه الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، ما هي شبهتهم؟ يقولون الجلود التي عذبها الله في الكفار جلود وقعت في معاصي، زين ومارست معاصي هذه تستحق العذاب، لكن لما يبدلها بجلود جديدة، جلود جديدة ما سوت شيء، كيف يعذب الله؟ كيف يعذب الله جلودا لم تعص الله طرفة عين؟ هذه شبهة، كيف نرد عليهم؟ ابن عطية تكلم. أي نعم أحسنت. يقول أي إعادة ذلك الجلد بعلمه تأكله النار ويعيده الله دأبا. أيوة. لتجدد العذاب. ولا يبدل بجلد آخر. أيوة. وإنما سماه تبديلا لأن أوصافه تتغير ثم يعاد. أي. فالبدل إنما وقع في تغيير الصفات. حسنت. هذا الذي ذكره ابن جزي في القول الأخير. ممكن فيه رد. تفضل. الإنسان فعل المعصية نفسه أمرته، فلا عينها أرادت ولا يدها اختارت. يعني ينطبق الكلام الجلد الثاني على كلام الجلد. يعني النفس قصدك. هو ذكره نفس. اللي ذكرته أنت ذكره، واللي ذكره هذا ذكره ابن جزي. ابن جزي ذكر ثلاث أقوال. يقول تبديل الجلود هنا. قال جلود بعد جلود أخرى، وهذا الرأي هو الذي فيه الشبهة، هذا الرأي الذي قيل فيه الشبهة، يعني تذهب الجلود تحترق وتنتهي فيأتي جلود أخرى، هذه الشبهة هنا، زين. يقول تبدل لهم جلود بعد جلود أخرى إذ نفوسهم هي المعذبة. يقول الحقيقة العذاب على النفوس، أما الجلد ما يعني جلد مثل ما ذكرت يعني جلد، هذا الرأي زين. وقيل تبديل الجلود تغيير صفاتها، هذا هو الرأي ذكر ابن عطية، وكثير من ابن الجزي كثير ما ينقل عن ابن عطية. طيب، وقيل الجلود السرابيل، السرابيل التي تلبس الكفار مثل الثياب، سرابيلهم من قطران، في قراءة أخرى سرابيلهم من قطر آن، إلا من قطر آن يعني قطر من قطر الحار، وآن شديد الحرارة، هذه قراءة سرابيلهم من قطر. أحيانا ترى القراءات حسب الوقف، مثل والليل إذا دبر، هذه قراءة أيوة، والليل إذ أدبر، إذا وضعت إذا أصبحت دبر، هذه يعني أحيانا القراءات. عموما هذه الآن ثلاثة أقوال، الذي يظهر الله أعلم، الذي يظهر أن الجلود هي الجلود، وإنما الصفات التغيير في الصفات، تبدل الجلود وتغير صفاتها. طيب تفضل يا عبد الرحمن، تفضل. أزواج مطهرة. نعم أحسن رأيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أزواج مطهرة ذكر في البقرة، وقوله تعالى ظلا ظليلا صفة من لفظ الظل للتأكيد، أي دائما لا تنسخه الشمس، وقيل نفي للحر والبرد. طيب هذا لحظة، طيب هذا في جزاء المتقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري، سندخلهم جاءت السين، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة، قال ذكرت في البقرة في أول البقرة، قال وندخلهم ظلا ظليلا. كيف ظلا ظليلا؟ قال ظلا ظليلا أي ممتدا لا نهاية له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شجرة طوبة، قال يقطعها الراكب على الفرس يعني مسيرة 40 سنة لا يقطع نهايتها، وهي شجرة واحدة طوبة. يقول يسير الراكب على الفرس في ظلها تحت ظلها 40 سنة لا يقطع، شوف كيف فضل الله سبحانه، شجرة واحدة 40 سنة ما يقطع ظلها، شوف شلون الحين كيف تتصور الشجرة كبرها، يعني مسافة ما هي بسهلة، كيف الحين عندنا شجرة لو بس تمتد من هنا 4-5 كيلو من هنا لا مو 5 كيلو 10 أمتار من هنا 10 أمتار من هنا، لتعجب الناس من شوف كيف شجرة 10 من هنا 10 من هنا 20 متر، فكيف فارس ينطلق بسرعته تحت ظلها 40 سنة لا يقطعها، يعني فضل الله عظيم سبحان الله عظيم. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن تتصور أبدا، كل ما تتصور في ذهنك على خلاف. طيب قال وندخلهم ظلا ظليلا، قال ظليلا تأكيد، مثل ما تقول ليل أليل يعني شديد الليل أو طويل الليل، وهذا يعني يستعملها العرب. طيب قال بعدها، قال هنا أي لا تنسخ الشمس، يعني لا يمكن أن تمر عليه الشمس، ما الجنة ما فيها شمس، لا يرون فيها شمس ولا زمهر يرون. طيب الآية اللي بعد تفضل اقرأ. إن الله أحسن عليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى إن الله يأمركم، الآية قيل هي خطاب للولاة، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، ولفظها عام وكذلك حكمها. وقوله تعالى وأولي الأمر هم الولاة، وقيل العلماء، ونزلت في عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله هو النظر في كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤاله في حياته، والنظر في سنته بعد وفاته. وقوله تعالى إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قوله فردوه، أو إلى قوله أطيعوا، والأول أظهر لأنه أقرب إليه. وقوله تعالى وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة. وقوله وعفوا وقيل أحسن نظرا منكم. طيب يعني شف قال إن الله يأمركم، ما المخاطب بالآية إن الله يأمركم؟ قال يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. قال المؤلف هذا خطاب للولاة، زين، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لسبب نزولها. والصحيح الله أعلم أن الآية عامة، الله يأمر كل إنسان كل مكلف أن يؤدي الأمانة إلى إلى إلى أهلها. أنت اؤتمنت على شيء، والله يأمرك أن تحفظ هذه الأمانة ثم تؤديها إلى صاحبها، سواء قلت الأمانة صغرت أو كبرت، غلي ثمنها أو قل. هذا هو الصحيح، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب في سؤال هنا، ليش قال المؤلف هنا أن الخطاب للولاة؟ قال نظرا لما بعدها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ليس كل الناس يحكم، إذا يحكمون ليس كل الناس مؤهلين أن يكونوا حكاما، لكن الولاة لا، الولاة سواء كانوا الحكام أو العلماء مخاطبون. نعم، أن تحكموا بالعدل. هذا جعل المؤلف، المؤلف ينظر أحيانا للسياقات، سياقات الآية هي التي أحيانا تحتاج إلى تأمل. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة، عثمان بن طلحة يعود إلى من؟ إلى بني شيبة، بني شيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أخذ المفتاح من عثمان ليدخلها، فلما دخلها لما قيل أنه كان المفتاح معه، فجاء علي رضي الله عنه ونزعه منها من عثمان وأعطه النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، ولم يدخل معه إلا بلال وأسامة. شوف كبار الصحابة ما دخلوا، دخل أسامة وبلال كلهم، فدخلوا وصلوا معه، وكان ابن عمر ينتظر حتى سأل بلالا أو سأل قال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جعل العمودين على يساره وعمود على يمينه وصلى. الشاهد الصلاة في الكعبة الصلاة مستحبة، يعني مشروعة سنة فقط دون الفريضة. ومن يصلي في الحجر اللي يسمى الحطيم، من يصلي فيه كأنه صلى في الكعبة، في هذا الحجر من صلى فيه كأنما صلى في الكعبة، لأنه جزء من الكعبة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جوف الكعبة وصلى، نزل عليه جبريل بهذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الكعبة قال أين عثمان؟ فقال نعم. قال خذ المفتاح. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم خذوها يا بني شيبة، لأنهم كانوا هم الذين معهم المفتاح، هم سدنة الكعبة، خذوها. قال صلى الله عليه وسلم خذوها باقية أو ذا تالدة باقية فيكم وفي ذريتكم إلى قيام الساعة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. الآن إلى الآن مفتاح الكعبة مع بني شيبة حتى الآن. هذه العبرة في عموم اللفظ. إيه نعم أحسنت. إيه هذه نزلت الآية في هذه القصة، والعبرة بعموم اللفظ. وأيضا نأخذ أن الآية عامة، حتى لو قلنا في الحكام، الحكام يدخلون دخول أوليا وغيرهم يدخل. طيب قال وأولي الأمر هم الولاة، أولي الأمر هم الولاة، وقيل هم العلماء، وقيل العلماء. الذي يظهر أن أولي الأمر يدخل فيهم العلماء والولاة جميعا. طيب نزلت في عبد الله بن حذافة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، عبد الله بن حذافة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فلما نزل في مكان قال لأصحابه اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا لأنه كان أميرهم. فلما اجمعوا قال أوقدوها، فلما أوقدوا النار قال ألقوا بأنفسكم فيها، قال أنا أميركم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تطيعوني فأطيعوني. فقال أحدهم نحن فررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من النار، كيف نلقي بأنفسنا في النار؟ نفرنا من النار. فتشاور بينهم قالوا لا ندخل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلتم النار ما خرجت منها أبدا. كيف يعني؟ لا يعني كان قال صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية، فهذا فهمه هو. طيب قال إنها نزلت فيه، الله أعلم. مثل ما ذكرنا هي سبب النزول تحتاج إلى مراجعة وتأكد من هذه الآية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الولاة والعلماء. طيب قال وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء صار بينكم نزاع في مسألة ما فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله هو النظر في كتابه، ردوه إلى الله أي القرآن، والرد إلى الرسول في حياته سؤاله، وفي وبعد مماته النظر في سنته. فردوه إلى الله وردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال إن كنتم، يحتمل أن يكون هذا الشرط راجعا إلى قول فردوه أو إلى قول أطيعوا، يعني فردوه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإنكم إن تنازعتم ردوا هذا الشيء المتنازع عليه إلى الكتاب والسنة. وقيل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الرسول، أيهما أصح؟ قال المؤلف القول الأول لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور. ذلك خير، ذلك أي الرد، زين، ذلك أي الرد خير وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة، وأحسن نظرا منكم، يعني رجوعك في الحكم إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن وأحسن عاقبة. طيب نأخذ الآية بعدها، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة فتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وقيل إلى كاهن. وقوله تعالى رأيت المنافقين وضع الظاهر موضع المضمر ليدمهم بالنفاق، ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين. وقوله تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة، الآية أي كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم. وقوله تعالى ثم جاءوك، يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم. وقوله تعالى ولو أنهم، لحظة أعد، ثم جاءوك يحلفون بالله، ثم جاءوك يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون. طيب. ويكون قوله فكيف إذا أصابتهم اعتراضا. وقوله تعالى فأعرض عنهم أي عن معاقبتهم، وليس المراد بالإعراض القطيعة لقوله وعظهم. وقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية وعد بالمغفرة لمن استغفر، فيه استدعاء للاستغفار والتوبة. ومعنى جاءوك أي أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم يطلبون أن تستغفر لهم الله. وقوله تعالى فلا وربك، لا هنا مؤكدة للنفي الذي بعدها. وقوله شجر بينهم أي اختلط واختلفوا فيه، ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يروا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت بسبب المنافقين الذين اختصموا، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء، وحكمها عام. طيب بارك الله فيك. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يزعمون هذه دائما تستعمل في الدعوة الكاذبة التي لا دليل عليها، لما يقول زعم فلان أنه يقول كذا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لا دليل عندهم دائما. أي نعم، زعم مطية الكاذبين، استعمل الكذاب. قال الذين يزعمون، وهذه في اليهود أو في المنافقين. ولاحظ أن الآيات تتحدث عن اليهود ثم انتقلت إلى المنافقين، يعني كأن دائرة اتسعت عندنا في السورة، يعني السورة تمشي الآن. أول ما ذكرنا في أول السورة كانت في البيت في الأسرة بين الرجل والمرأة والأولاد، ثم اتسعت لما قال واعبدوا الله تشركوا بشيء وبالوالدين احسنوا وبذي القربى واليتامى، تحدثت عن الجيران والأقارب. الآن اتسعت، خرجت عن دائرة المسلمين بعضهم عن بعض إلى من يخالف المسلمين من اليهود والنصارى والأهل الكتاب والكفار والمنافقين. فتحدثت عن المنافقين. شوف حتى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ترى هذا يدخل فيها المنافقين، يدخل فيها اليهود. اليهود الذين ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنوا بالجبت والطاغوت، هذه من خياناتهم، هم يهود خونة، خانوا يعني خانوا ما استأمنهم الله عليه وما أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا الناس وأن يبينوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وحقيقة ما عندهم وكتموا. فأمره الله سبحانه وقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة وإلى الأمانة. طيب ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمن؟ قال المؤلف الآية نزلت في المنافقين، وقيل في منافق ويهودي كان بينهما خصومة، فتحاكم إلى كعب بن الأشرف، وقيل إلى كاهن. هذه يذكرون قصة أن يهوديا تخاصم مع منافق، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، فقال المنافق لا والله لا نتحاكم إلى محمد، إنما نتحاكم إلى كعب بن أشرف رأس من اليهود أو إلى كاهن في جهينة. فمروا وإذا عمر عند الباب، فقال ما الذي عندكم؟ قال أني أقول هذا اليهودي، قال أنا أقول لهذا المنافق نتحاكم إلى محمد، وهو يقول نتحاكم إلى كاهن في جهينة أو إلى كعب بن أشرف. دخل عمر وأخذ سيفه وضرب المنافق فقطع رأسه فسقط على الأرض، ففر اليهودي. قال كيف يعني لا ترضى بحكم الله؟ يقول يعني في هذا المنافق. قيل أن هذه نزلت في كما ذكر هنا في في في منافق ويهودي أو في جملة من المنافقين. الدليل على أنها في المنافقين يقول المؤلف هنا إن الله قال بعدها رأيت المنافقين، نعم قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لما قال يزعمون قال بعدها إيه، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين فصرح. يقول شوف لما يقول مثلا الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا، وهذا شوف الطاغوت جاءت هنا يدل على العموم، الطاغوت ليس فلان لا كعب ولا فلان، زين الطاغوت عموم كل ما عبد من دون الله، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شف يقول إظهار اسم المنافقين ما قال رأيتهم، يقول وإذا قيل لهم هذا ضمير تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ما قال رأيتهم يصدون، قال رأيت المنافقين. هذا يسميه علماء البلاغة الإظهار في مقام الإضمار، الإظهار في مقام الإضمار، وهذا له سر بلاغي يذكر في الآيات. في آيات كثيرة في القرآن نفس الشيء، يأتي الإظهار مقام الإضمار، آيات كثيرة هذا من ضمنها. قال رأيت، قال وضع الظاهر موضع المضمر، لماذا؟ قال ليذمهم بالنفاق وليظهر صفة النفاق فيهم، يعني حتى يعرفوا أنهم منافقون. قال ودل ذلك على أن الآية المتقدمة نزلت في المنافقين، فكيف إذا أصابتهم مصيبة تعجب واستنكار، أي كيف حالهم، كيف يكون حالهم إذا عاقبهم الله بذنوبهم أصابتهم مصيبة بذنوبهم ثم جاءوك يحلفون بالله؟ قال يحتمل أن يكون هذا معطوفا على ما قبله أو يكون معطوفا على قوله يصدون، ثم جاءوك يحلفون، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءك يحلفون، أو يكون متقدم يحتمل هذا وهذا. قال سبحانه وتعالى قال فأعرض عنهم، قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. قال من المراد بالإعراض هنا؟ يعني أعرض عن أي شيء؟ قال عن معاقبتهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعاقبهم ولم يقتل أحدا من المنافقين لأنهم يدعون يظهرون الإيمان. قال وليس المراد بالإعراض الإعراض القطيعة، بل يعني القطيعة لا، إنما يستمر معهم في نصحهم. قال وعظهم، أي نعم بقول وعظهم. قال طيب قال بعدها هنا نعم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم قال جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وعد بالمغفرة لمن استغفر منه وتاب، وقيل استدعاء للاستغفار والتوبة نعم، ومعنى جاءوك أتوك تائبين معتذرين من ذنوبهم، جاءوك فاستغفر يعني جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طيب كيف يستغفر لهم الرسول؟ قال لعظم منزلة عند الله استغفار الرسول يعني له مكانه، له مكانه. فلذلك يتقرب بصلوات الرسول ويتقرب باستغفار الرسول عند الله عز وجل، لو وجدوا الله توابا رحيما. فهم يستغفرون ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يستغفر لهم عند الله، لو وجدوا الله توابا رحيما، هذا وعد من الله. طيب ما تلاحظون هنا أيضا جاء الإظهار مقام الإضمار ولا ما تلاحظون أسلوب وضع الظاهر مقام المضمر، أو نقول الإظهار مقام الإضمار، جاء هنا ثانية لتو ذكرناه، جاء مرة ثانية لما قال رأيت المنافقين، ما قال رأيتهم، الآن جاءنا مرة ثانية، ما هو؟ قال إظهار اسم الرسول. شوف لما تقرأ الآن تقول أنت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، أي يا محمد جاءوك، هذا الضمير جاءوك، ما لم يصرح باسمه ولا بصفته، جاءوك يا محمد فاستغفروا الله، زين، واستغفر لهم الرسول، شايف جاء إظهار حتى في أسلوب آخر، وهو لم يقل واستغفرت لهم، لو جاء استغفرت لهم كان ضمير، استغفرت أي أنت يا محمد، قال واستغفر لهم، أظهر لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، واستغفر لهم الرسول لو وجدوا الله توابا رحيما. طيب يقول هنا فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون، هذه اللام الداخلة على أداة القسم أو على فعل القسم، شو نسميها؟ هذه كثيرة في القرآن، شوف لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بمواقع النجوم، لا فلا أقسم بالشفق، فلا أقسم بالخنس، كثير، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون. هذه اللام الداخلة يسميها كثير من المفسرين وبعض العلماء يقول لام زائدة، يسميها زائدة، يقول المعنى أقسم. طيب زائدة ما في القرآن شيء اسمه زائدة، أيوة مؤكدة، نقول هي مؤكدة للنفي الذي بعدها، زين، أو نقول هي متعلقة بما قبلها بشيء محذوف، يعني مثلا لا أقسم بيوم القيامة، لا كما تدعون ما في بعث، أقسم بيوم القيامة، شايف؟ شو الدليل على أن بعضهم يقول أنها لا، هذه نافية للقسم، يعني لا أقسم بيوم القيامة يعني لا يحتاج الأمر إلى قسم، كأن الله يقول لا أقسم بيوم القيامة يعني لا يحتاج الأمر إلى قسم، هذا غير صحيح، بل هو قسم. شو الدليل؟ دليل في الواقعة، قال فلا أقسم في مواقع النجوم، قال بعدها وإنه لقسم، دل على أنه قسم، على أنه قسم ثابت. فاللام هنا أحسن ما يقال فيها أن لام متعلقة بما قبلها، فلا وربك أي لا كما يقولون أو يزعمون، وربك شايف لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، هو يقول مؤكدا للنفي الذي بعدها الذي هو لا يؤمنون، يعني لا أقسم أنهم لا يؤمنون، هذا ممكن يعني لا يؤمنون. طيب نعم، هذه في كل القرآن اللي هو أي كل القرآن لام زائدة تكون لام مؤكدة، أيوة مؤكدة أو متعلقة بما قبلها، عرفت؟ كانت بداية الصور ما يعني تكون مؤكدة، لا لا حتى إذا السور تجدها متعلقة، متعلقة بالصورة اللي قبلها مثلا، لا أقسم بيوم القيامة، إيه لا لا ما متعلقة، متعلقة بمحذوف يناسبه، محذوف يناسب الكلام، لا أقسم بيوم القيامة أي لا كما تدعون لا بعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار، أقسم بيوم القيامة، واضح؟ شيخنا قلت مؤكدة للنفي، يعني الكلمة الثانية اللي هي مثلا لا أقسم القسم هو النفي صح؟ إيه يعني مؤكدة للنفي، لا في الآية هذه هو يقصد، هو يقول النفي وينه؟ النفي لا يؤمنون، أيوة يقول هي تؤكد أنهم لا يؤمنون، يقول كأن الله عز وجل يقول ماذا؟ يقول أقسم بالله أنهم لا يؤمنون، أي يؤكد لك أن عدم إيمانهم، هذا هو. طيب يقولون أيضا النفي النفي إثبات، أي نفي النفي إثبات، أي. طيب يقول هنا طيب قال فلا قال حتى حكمك فيما شجر بينهم، ما معنى شجر؟ اختلط، وسمي الشجر شجرا لاختلاط أغصانه، زين، تقول الأمر قد شجر علي أي اختلط علي لم يتضح واختلف علي. قال ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، اي نعم، قال نزلت بسبب المنافقين الذين تخاصموا، هذه على الدليل يعني على ما ذكر سابقا. وقيل في رأي آخر أن نزلت في خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء. هذا خصام الزبير كان له مزرعة زين، مزرعة في مكان مرتفع وتحته مزرعة أخرى لأنصاري، فكان الماء ينزل أول ما يمر على الزبير ثم ينزل على هذا الرجل. كان الزبير يحجره حتى يسقي فيه ثم يفتحه، فقال هذا الأنصاري كيف تمنعني من الماء؟ قال يأتيك الماء بس أنا أحبس قليلا حتى يمر على المزرعة ثم أفتح لك. فتنازعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير أسقي حتى يبلغ الجدر يعني يرتفع قليلا ثم أعطي جارك. فقال هذا الأنصاري أن كان ابن عمتك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك يعني لما تحكم له عشان ابن عمتك، لأنه ابن صفية. فتلول وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال يا زبير أسقي حتى يرتفع فوق الجدار ثم أرسله إلى جارك. قال الراوي أحسب أن هذه الآية نزلت فيه، وهذا كلمة أحسب هذا لا يدل على النزول وإنما يدل على الاستشهاد، يعني هذه الآية استشهد بها فقط. طيب يقول هنا نعم ولو أن كتبنا عليهم، قال معنى كتبنا أي فرضنا عليهم، قال هنا على ما كان قبلهم من المشقات. هذه ما قرأت، تفضل اقرأ. أحسن عليكم. قال رحمه الله قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم، الآية معناه لو فرض عليهم ما فرض على من كان قبلهم من المشقات لم يفعلوها لقلة انقيادهم إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. هذه على الآية إلا القليل، على الآية إلا القليل، وعلى الوجه الآخر إلا القليل. طيب إلا القليل منهم الذين هم مؤمنون حقا. وقد روي أن من هؤلاء القليل أبا بكر وعمر وابن مسعود. عندك أبا بكر كذا عندك؟ أبا بكر نعم. إيه؟ إذا النسخة اللي معي أبو على أن القليل وأنت على أنها القليلة أبا بكر بدل. طيب واصل. وعمر وابن مسعود وعمار بن ياسر وثابت بن قيس إلا قليل بالرفع بدل من الضمير. وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على أصل الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا. وقوله تعالى ما يوعظون به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له، وقوله وأشد تثبيتا أي تحقيقا لإيمانهم، وقوله وإذا لآتيناهم جواب لسؤال مقدر عن حالهم لو فعلوا ذلك، وقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ثواب على الطاعة أي هم معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. والصديق فعيل من الصدق أو من التصديق والمراد به المبالغة، والصديقون أرفع الناس درجة بعد الأنبياء، والشهداء المقتولون في سبيل الله ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة. وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا إشارة إلى الأصناف الأربعة المذكورة، والرفيق يقع على الواحد والجماعة كالخليط أو هو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء. وقوله تعالى ذلك الفضل الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. وقوله تعالى الفضل صفة أو خبر. انتهى. بارك الله فيك. أنت اللي عندك ها؟ المقطع سائر هنا. طيب قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم، يقول فرضنا عليهم ما فرض على من قبلهم وشددنا عليهم ما استطاعوا عليه إلا قليل منهم. قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال المؤلف القليل الذي مستثنى هم أجلاء الصحابة، وهم الذين وصلوا إلى درجة عدم التردد في مثل هذه الأمور وقبولها. قال القليل كأبي بكر وعمر من أجل الصحابة، وابن مسعود وعمار هذا من باب التمثيل، وعمار وثابت، أو قد يكون هناك في سبب نزول ذكر في هؤلاء. يقول هنا ما فعلوه إلا قليل منهم. فيها قراءتان، قراءة الجمهور بالرفع إلا قليل منهم، وقراءة ابن عامر من السبعة إلا قليلا على أنه استثناء، إلا قليلا على استثناء، والأول لا، على أنه استثناء مفرغ، سمى استثناء مفرغ، مثل ما تقول ما حضر إلا زيد، ما رأيت إلا جماعة، هذا يسمى استثناء مفرغ. طيب يشوف قال استثناء أو على إلا فعلا قليلا، ما فعلوه إلا قليلا أي ما فعلوه إلا فعلا قليلا. طيب ولو أن نعم ولو إلا قليل منه، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، قال من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد له، ما زالت الآيات في سياق المنافقين، ما لكان خير وما أشد تثبيتا. إيه نعم، قال أشد تثبيتا أي تحقيقا، عندكم تحقيقا، أي تحقيقا لإيمانه، يعني يكون الإيمان ثابتا. وإذا لآتيناهم، هذا كله من ثمرات الطاعة، يعني ثمرات الطاعة، لو أنهم فعلوا ما يعظون به واستجابوا لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. قال هذا جواب لسؤال مقدر عن حالهم، لو فعلوا ذلك ما الذي سيكون؟ قال سيكون كذا وكذا وكذا. طيب ومن يطع الله والرسول، هذه تعتبر يعني يسميها بعض المفسرين وأهل البلاغة، وخاصة ابن عاشور في تفسيره، يسمونها فذلكة الكلام، فذلكة، الفذلكة يعني خلاصة الشيء، مثل مأخوذة من فذلك، فذلة الكلام يعني خلاص أعطيتك أنا كلام طويل وشرحت لك شرحت لك، في النهاية أعطيتك سطر واحد يتضمن كل ما تقدم، هذا نسميه فذلكة، يعني خلاصة الكلام الذي أنا ذكرت لك، كل هذا الوعظ وكل هذا التوجيه وكل هذا التذكير، نريد أن نصل إلى أي شيء، نصل إلى مسألة واحدة وهي طاعة الله والرسول. وما ثمرته؟ اسمع، قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يقول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، قال ثواب على الطاعة، شايف يعني ثمرة الطاعة، أي مع الذين أنعم الله عليهم، قال مع أي معهم في الجنة. وهذه الآية مفسرة لقول تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، هذه دائما يذكرونها عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ يأتون بآية النساء، تفسير القرآن والقرآن دائما. طيب من النبيين والصديقين، الصديق يحتمل يقول الصديق هو الذي يكثر الصدق دائما، زين لسانه صادقا ما يكذب، ويحتمل أنه دائما يصدق، مثل أبو بكر الصديق، يعني كل ما جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، حتى سماه الصديق. طيب يحتمل هذا وهذا. نعم، قال والشهداء، قال الأصل في الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله في الجهاد، الذي يقتل في المعركة يسمى شهيد، شهيد المعركة. هل يدخل فيه؟ قال نعم، ومن جرى مجراهم من سائر الشهداء كالغريق وصاحب الهدم، حسب ما ورد في الحديث أنهم سبعة، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من الشهداء في أمتي؟ قال الشهداء ما قتل، قال لا، الشهداء الحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد منهم، من يعني الذي يصاب بالبطن الآن يسمى شهيد، والمطعون، الذي المطعون من هو؟ المطعون الذي أصيب بمرض الطاعون، أصيب مرض الطاعون يدخل فيه، وهكذا يعني، ولو الأوبئة الشديدة التي تأخذ بالناس يدخلون فيه، المرأة التي تموت بالحمل تعتبر مبطونة، كل هؤلاء يدخلون في هذا. طيب قال هنا، قال ونعم، قال وحسن أولئك رفيقا، قال الإشارة أولئك، اسم الإشارة أولئك إلى الأصناف الأربعة المذكورة. والرفيق، قال الرفيق، هذا الرفيق اسم جنس، واسم الجنس دائما يبقى، أو مصدر يبقى عليه، تقول يعني هذا رجل، هذا الرجل رفيق، وهؤلاء رجال رفيق، ورأيت رجلين رفيق، يعني يقول يطلق على العدد. ولا شوف قال نعم قد يطلق على الواحد والجماعة كالخليط وهو مفرد بين به الجنس. ومعنى الكلام إخبار واستدعاء للطاعة التي ينال بها مرافقة هؤلاء المذكورين. فيقول ذلك الإشارة إلى الثواب على الطاعة بمرافقة من ذكر في الجنة. قال ذلك الفضل صفة لذلك أو خبر ذلك الفضل. نعم ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. خلاص انت عندكم ايه طيب لعل أجل نقف عند هذا العليمة إن شاء الله في اللقاء القادم نواصل ما توقفنا عنده والله أعلم. جزاكم الله خير بارك الله فيك وإياك إن شاء الله.